أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد أشكل على دلالة كل من العقدين المستثنى من هو المستثنى، أما على الأول فبأمور. كان الكلام في البحث الثاني، وهو دراسة كتاب نوادر الحكمة الذي يمثل البحث الثاني من الفصل الثاني في دراسة الكتب. وصلنا إلى النقطة الأساس، وهو أن المستثنى هل يدل على ضعف من استثني، وأن المستثنى منه هل يدل على توثيق المستثنى منه أو لا. هاتان جهتان. والجهة الثالثة، لو سلمنا جدلان أن المستثنى منه لا يدل على توثيق المستثنى منه، فهل يوجد طريق آخر لتصحيح هؤلاء الرجال أو لا؟ اليوم إن شاء الله وفي هذا الدرس نتطرق إلى الإشكالات الواردة على كلا المطرحين، الإشكالات الواردة على دلالة المستثنى على الضعف، والإشكالات الواردة على دلالة المستثنى منه على الصحة والتوثيق. هذا لب الدرس. الشيخ الداوري أيده الله أولا يذكر خمسة إشكالات تورد على دلالة المستثنى منه على الصحة، وأيضا يورد إشكالات على دلالة المستثنى على التضعيف، ويرد كل هذه الإشكالات، فتكون النتيجة أن دلالة المستثنى على الضعف تامة، ودلالة المستثنى منه على التوثيق تامة أيضا. واضح المطلب. نشرح في هذه الإشكالات واحدة واحدة، أن لها بعد واضحة وتكرر المرة تكرر كثير. أولا، هل المستثنى منه يدل على الصحة أو لا؟ ابن الوليد الثور أورد 3000 رواية على صاحب نوادر الحكمة، 3000 رواية. ابن الوليد استثنى خصوص رواية 27 أو 30. فهل المستثنى منه يدل على الصحة أو لا؟ يعني هل نقول بصحة وتوفير كل رجل ورد في نوادر الحكمة بعد 27 مورد او 30 مورد او لا؟ توجد اشكالات خمسة. الاشكال الاول، وان فاطر الشيخ الداوري ردها ردا مدينا، الاشكال الاول، نحن لا ندري ولا نعرف مستند ابن الوليد والصدوق اللذين استثنيا هؤلاء الرجال، فلربما كانوا يبنون على أصالة العدالة، وهو القول بوثاقة كل إمامين لم يرد فيه القدح، فيكفي عدم ورود القدح، فما يدرينا لعل مبنى ابن الوليد هو اعتماد أصالة العدالة، ونحن لا نعتمد أصالة العدالة، فلا يسعنا توثيق ابن الوليد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أننا نجد القدماء كابن الوليد والشيخ الصدوق يصرحون بصحة رواية أو يعتمدون على روايات من دون أن يفرقوا بوثاقة رواتها، بل لا يتعرضون لوثاقة الرواة. وبالتالي نقول لعلهم يعتمدون على القرائن وغيرها ولا يعتمدون على الوثاقة، وإلا لو كان صحة الروايات يدور على وثاقة الرجال لنصوا على وثاقة رجال الروايات. واضح الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، الظاهر من الاستثناء هو استثناء في الرواية وليس استثناء للعمل بالرواية، وفرق واضح بين استثناء الرواية وبين استثناء العمل بالرواية. العمل بالرواية يشترط فيه وثاقة الرواة، فإذا كان رواة السنن ثقات أمن بالرواية وإلا فلا، فالعمل بالرواية دون مجال الوثاقة وعدمها. لكن نفس الرواية لقطع النظر عن العمل بها لا يشترط فيها الوثاقة. واضح أو لا؟ ربما هذه الرواية مشهورة. واضح أو لا؟ سأذكرها في كتابي وإن لم يكن رواتها من الثقات، فاستثناء الروايات يختلف عن استثناء العمل بالرواية. لو كان الظاهر من الاستثناء هو العمل بالروايات لدل الاستثناء على صحة الرواة، لكننا لا نستظهر من الرواية من الاستثناء هو العمل بالروايات، وإنما نستظهر استثناء نفس الرواية، واستثناء نفس الرواية لا يدل على تصريح الرواة وتوثيقه. واضح الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، لو سلمنا أن المراد هو العمل بالرواية كانت تقول لا وجه لهذا التفريق، استثناء الرواية العمل بالرواية، المدى هو العمل بالرواية، والعمل بالرواية يدور مدى الوثاقة. واضح ولا؟ قلنا هكذا، لو سلمنا أن الاستثناء ناظر إلى العمل بالرواية ما يدلنا أن عملهم بالرواية مقتصر على خصوص وثاقة الرواة، ربما كانوا يعملون بالرواية باعتماد القرائن الموجبة للوثوق بالصدور. نحن لو استظهرنا أن الاستثناء إنما هو من العمل بالرواية لا بد أن نستظهر شيئاً آخر، وأنهم لا يعملون بالرواية إلا إذا كان الرواة ثقات، فالعلة الوحيدة للعمل بالرواية هو وثاقة الرواة. أما إذا كانوا يعملون بغير هذا السبب كان تقوم قرائن سورة الاطمئنان بالصدور، في هذه الحالة تصحيحهم للرواية لا يدل على الصحة عندنا، ربما عثروا على قرائن أورثتهم الاطمئنان، لو وصلت إلينا لم تورثين اطمئنانا. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال الرابع والإشكال الخامس والأخير يا مولانا. لو سلمنا معكم أن حتى هذا الاستثناء يدل على التوثيق، نأتي بإشكال نقضي، أنتم تقولون أن دلالة المستثنى منه تدل على الوثاقة، أيهما أكثر فهما لكلمات القدماء، أنتم أم الشيخ الطوسي الذي كان قريبا من عصرهم؟ الشيخ الطوسي بالعصر، الشيخ الطوسي لم يستدل ولا في مورد واحد على أن فلان ثقة لأنه ورد في نوادر الحكمة، مع أن الشيخ الطوسي استدل على ضعف أناس لأنه استثناء ضمن الوليد. في مقام التضعيف الشيخ الطوسي استدل، قال فلان ضعيف لأن الوليد قد استثناه من نوادر الحكمة، لكن لن يقول فلان ثقة لأن ابن الوليد لن يستثنه من نوادر الحكمة. سنقض عليه بفهم الشيخ الطوسي، فلو كان يفهم من المستثنى منه أن المستثنى منه يدل على التوثيق والتصحيح لعمل به الشيخ الطوسي. هذه خمسة إشكالات إن شاء الله نجيب عليها واحدة واحدة. الآن تقرأها. إلى هنا تكلمنا عن ماذا؟ عن الإشكالات الواردة على دلالة المستثنى منه، هل المستثنى منه يدل على الوثاقة أو لا؟ واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار. وقد أشكل على دلالة كل من عشره المستثنى منه والمستثنى. أما على الأول يعني الإشكال على دلالة عقد المستثنى منه على الوثاقة. أما على الأول فبأمور الإشكال الأول إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص وحكمهم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو قسم الراوي لاحتمال أن المستند بالحكم بالصحة والاعتماد على أصالة العدالة وحجية كل رواية يرويها الإمامي الذي لم يظهر منه الفسق. وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي عن من يشترط وثاقة الراوي أو حسن الراوي في حجية خبره، فإنه يشترط إحراز وثاقة الراوي لا أنه يكتفي بعدم ورود القدح في الراوي. واضح. أصالة العدالة ما هو مصادها؟ عدالة ووثاقة كل إمامي لم يرد في حقه القدح، يعني يكفي عدم ورود القدح، يعني الأصل في كل إمامي أن يكون عدل إلا إذا ورد القدح. بينما بدل حجية خبر الثقة لا بد أن تفرض أن الراوي ثقة. وثانيا الإشكال الثاني إن تصريح ابن الوليد وأضراب ابن الوليد أمثال ابن الوليد من القدماء الذين قد يصرحون بصحة رواية ما أو يعتمدون عليها من دون تعرض لوثاقتها. المفروض يقول هكذا: إن تصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء الذين قد يصرحون برواية ما أو يعتمدون عليها، لكن من دون تعرض لوثاقتها. هذا التصحيح من دون تعرض للوثاقة يكشف عن عدم اعتماد الوثاقة. المفروض هكذا خبر إنه ولا يا شيخنا ما ذكرنا إن تصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء الذين قد يصرحون بصحة رواية ما أو يعتمدون عليها من دون تعرض لوثاقتها. ماذا يجب؟ ما هو خبر إن هل يكشف عن عدم اعتمادهم على الوثاقة مما يعني أنهم لا يعتمدون على وثاقة الراوي وإلا لتعرضوا لها؟ لو كانوا يعتمدوا على وثاقة الراوي لتعرضوا لوثاقة الراوي. أو مثل العبارة: أو يعتمدون على من دون تعرض لوثاقتها، نقول هكذا مما يعني أنهم لا يعتمدون على وثاقة الراوي وإلا لتعرضوا لها. الإشكال الثالث وثالثها أن الظاهر من الاستثناء هو استثناء في الرواية وليس استثناء في العمل بها بالرواية، وفرق واضح بين الرواية والعمل، لأن في العمل يشترط الوثاقة، أما في نفس الرواية يشترط الوثاقة. كون هذه رواية أو ليست رواية ما يشترط الوثاقة، هذه رواية وتلك ليست رواية، قول لأحد العلماء. استثناء الرواية من غير الرواية ما يشترط فيه الوثاقة، لكن العمل بهذه الرواية وعدم العمل بتلك الرواية يشترط فيه الوثاقة. إن الظاهر من الاستثناء هو استثناء في الرواية لا في العمل بها، وفرق واضح بين الرواية والعمل، إذ لا يعتبر في الرواية الوثاقة بخلاف العمل بالرواية، فإنه مشروط في الوثاقة. الرواية يصدق عليها الرواية حتى لو لم يكن رواة واثقة، فالشهادة مع استثناء الرواية لا تدل على الوثاقة. نعم، الشهادة مع استثناء العمل بالرواية يدل على الوثاقة. ورابعها قال الرابع أنه على ضرب التسليم، يعني ماذا التسليم؟ أن المراد هو العمل بالرواية وليس استثناء نفس الرواية. لا يعلم أن العمل بسائر الرواية غير المستثناء من جهة الوثوق والصحة. لا يعلم، لاحظ العبارة هي غير المستثناء، لا يعلم أن العمل بسائر الروايات من جهة الوثاقة وصحة الطرق، بل يحتمل يعني أن يكون العمل، بل يحتمل أن يكون يعني العمل من جهة القرار، ربما عمل بنا من جهة قيام القرار لا من جهة وثاقة الرواة. واضح؟ لاحظ هذه الجملة المعترضة: لا يعلم أن العمل بسائر الروايات غير المستثنى، لأن الروايات المستثنى لم يعملوا بها، وإنما العمل لخصوص الروايات التي لم تستثنى وخامسها إنه إذا كان عدم الاستثناء دليلا على التوثيق فلماذا لم يستشهد به الشيخ قدس سرور الشيخ الطوسي كما استشهد بموارد المستثنى وجعله جعل موارد المستثنى دليلا على التضعيف؟ فلان ضعيف لأن ابن الوليد استثنى، لم يقل فلان ثقة لأن ابن الوليد لم يستثنه وقد ورد في نوادر الحكمة. هذا تمام الكلام في الإشكالات الخمسة على دلالة عقد المستثنى منه على التوثيق، على أن نتطرق إلى الإشكال على دلالة المستثنى على التضعيف. نقول هكذا، لو نظرنا إلى ظاهر الاستثناء يبدو أن المدعى كان فعلا شخص قد استثني فهو ضعيف، لكن يا مولانا نقول فرق بين التضعيف وبين عدم الوثاقة، فنقول التضعيف ليس أمارة على عدم الوثاقة، التضعيف له أسباب كثيرة، من أسباب التضعيف عدم وثاقة الشخص، ومن أسباب التضعيف أنه يروي عن الضعفاء، من أسباب التضعيف أنه لا يبالي عن من أخذ، من أسباب التضعيف عدم الدقة في النام، فقد يكون الشخص ثقة في حد نفسه إلا أنه يكثر الرواية عن الضعفاء أو لا يبالي عن من أخذ كما هو حال صاحب كتاب نوادر الحكمة. فنقول التضعيف لازم أعم من ماذا؟ عدم الوثاقة. نحن نسلم معكم هذه الدعوة، استثناء ابن الوليد لهذه الموارد الثلاثين يدل على بعضهم، لكن بعضهم لا يعني عدم وثاقتهم، الضعف أعم من عدم الوثاقة، الضعف قد يكون لعدم الوثاقة دون الرجل كذا، وقد يكون لا رجل صادق ثقة لكن يروي عن الضعفاء، واضح ولا؟ فالتضعيف لازم أعم، فكيف تجعل اللازم الأعم لازم مساوي لعدم الوثاقة؟ واضح إن شاء الله. ملتفتين، بعض الرواة للرمي بالغلو يضعفونه، بعض لأنه يروي عن الضعفاء، بعض لأنه لا يبالي إلى آخرين. نقرأ هذا المقدار. وأما على الثاني فلأنه وإن كان الظاهر تمامية الدلالة على المدعى، يعني ماذا؟ أن الاستثناء يدل على التضعيف، إحنا نسلم الاستثناء يدل على التضعيف، لكن حتى لو سلمنا هذا رأيكم إلا أنه قد أشكل لأن التضعيف ليس أمارة على عدم الوثاقة في النقل، المفروض يقول فقط، المفروض يقول فقط، يعني التضعيف لا يساوي عدم الوثاقة، فلان ضعيف مو معناته ليس بثقة، لأن التضعيف ليس أمارة على عدم الوثاقة في النص لاختلاف أسبابه. أسباب ماذا؟ التضعيف من الآن جايين، واحد عدم الوثوق به في نقل هذا، واحد اثنين أو في مذهبه، يعني عدم الوثوق به في مذهبه غير إمامي، اثنين يمكن ثقة لكن غير إمام، ثلاثة أو في طريقته في الحديث لأنه لا يبالي عن من أخذ، بل إن من أمعن النظر في كلماتهم ودقق الفكرة في سيرتهم علم أنهم لا يوثقون الرجل إلا إذا كان في أعلى درجات العدالة، وأرحوا لا يوثقون الرجل إلا إذا كان قمة، والتضعيف لأجل أهل يضعفون. ماذا تقول في كلمات الصدوق رضوان الله عليه يعني؟ يقول هذا الشيخ الصدوق الكتب، يقول أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي. إذا أنت تقول النبي ما يفوت أنت السهو عن النبي، أنت من المغالين في حق النبي. هذا نظرة الشيخ الصدوق وبعض القمنيين القدامى. أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي، ولذلك تحت الغلو مفهوم الغلو ينبغي أن يلقى ما هي الضابطة لتحديد الغلو. هل الغلو عند القميين؟ هل كان مراد الآن أصبح من المسلمات الإيمانيين من مغازي العظمى أن النبي لا يسلم؟ الآن علماء الطائفة والمراجع عندهم فهو الذي يوجب القتل برحمة النبي. واضح ولا؟ ولذلك لا بد أن تنفي السهو على النبي والإمام. الشيخ القدوس يقول أدنى درجات الغلو نفي السهو على النبي. ولذلك تشوف ابن الوليد أو محمد أو أحمد بن محمد بن عيسى رموا الكثيرين بالغلو. ولذلك هناك دراسة في تضعيفات ابن الغضائري أو تصرف أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى أو الغضائري أو القمية عموما، بعضهم يقول إذا هم رموا شخص بالغلو يتأمل في هذه الدعوة، لأن ربما مستند الغلو هو ماذا؟ أنه يمكن أن النبي يسهو وغير من هذه الأمور. ولذلك بعضهم يتأمل حتى في كلمات النجاشي، بعض أساتذتنا حفظه الله يقول بعض تضعيفات النجاشي مستندها الغلو والنجاشي متأثر بالقميين. واضح ولا؟ من 60 الشاعر تنور هذا بحث جانبي. الشاعر هو ماذا؟ أن القدماء لا يوثقون الشخص الذي أعلى درجات العدالة ويمزعون منه لأقل شيء. واضح ولا؟ لذلك يقول هكذا، يقول بل إن من أمعن النظر في كلماتهم القدماء ودقق الفكر في سيرتهم علم أنهم لا يوثقون الرجل إلا إذا كان في أعلى درجات العدالة، ولكنهم في الفقه يجتزون بأدنى جرح من أحد مع أن مقتضيات الاجتباء في الجرح كثيرة، يعني الأمور التي تقتضي الجرح كثيرة. فإن جملة كثيرة مما نعتقده في حق النبي والأئمة عليهم السلام اليوم نعتقد مثل نحن نعتقد أن النبي لا يسهو، كان يرمى المعتقد به في ثالث الزمان بالارتفاع والغلو. كان اللي يعتقد المعتقد من اليوم أن النبي لا يسهو هذا مغالي. شوف الارتفاع والغلو والتخليف هذا كله عبارة عن ماذا؟ معنى الغلو. وكثيرا ما يجرحون الراوي بأدنى سبب، وكانوا يخرجون الراوي من قم لأشياء لا تورث تنقض عن. أي يشير إلى منه؟ يشير إلى أن أحمد بن محمد بن عيسى طرد سهل بن زياد الآدمي وأخرج إلى وين؟ أخرج إلى الري بدعوى أن في بعض رواياته غلو، وأخرج منه وأخرج أحمد بن محمد بن خالد الورقي أخرجه من قوم لأنه كان لا يبالي عمن أخذ ويروي عن الضعفاء، لكن ما اتهم الورقي بروايات الغلو، واتهم سهل بن زياد الآدمي. والتحقيق في المقام يا مولانا، الآن الشيخ الدعوي حفظه الله يناقش فيهما في كلتا الجهتين. أول ما يبدأ الجواب يجيب على الجهة الثانية التي تولى قارئين منها الآن، وهي دلالة عقد المستثنى على الضعف. الشيخ الداوري يثبت أن عقد المستثنى يدل على الضعف، ويثبت أن المراد بالضعف هو عدم الوثاقة، ويقيم عدة شواهد ويناقش بثلاث مناقشات. في المناقشة الأولى يا مولانا يقول أولا أيهما أولى بالفهم، نحن عن الشيخ الطوسي أم السيراطي؟ السيراطي أولى بالفهم. السيراطي ماذا اعترض على محمد بن عيسى بن عبيد؟ قال فلا أدري ما راضه فيه أو ما رأيه فيه. ما هي العلة؟ قال لأنه كان على ظاهر الوثاقة والعدالة. فإذا السيراطي يا مولانا فهم أن المراد من الاستثناء هو التضعيف بمعنى عدم الوثاقة وبمعنى عدم العدالة، هو هكذا فهم وهو قريب منه. فكيف نحن نأتي وندمجه ونشقق العبارة وهذا واحد منهم وقد فهم هذا الكلام؟ واضح. إذن الجواب الأول في أن عقد المستثنى يدل على التضعيف بمعنى عدم الوثاقة، أولا فهم ابن نوح السيراطي. بعد اثنين المناقشة الثانية، ماذا تقول في ذهب الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي وضع أناسا كثيرين من الركون إلى طب استثناءات ابن الوليد، مما يعني أن الشيخ الطوسي ثاني من استثناء ابن الوليد الضعف بمعنى عدم الوثاقة، خصوصا أن مبنى الشيخ الطوسي هو اعتماد وثاقة الراوي. والشيخ الطوسي إما يأتي بكلمات صاحب نوادر الحكمة اعتضادا، يعني يريد أن يقوي ويعظم تضعيفات الآخرين، وإما لا استقلالا أصلا ما أورد كلمات للآخرين، استند بالتضعيف إلى خطوط الاستثناءات ابن الوليد. واضح هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث يا مولانا، هذه الاستثناءات التي ذكرها الشيخ النجاشي لم تأتي اعتباطا، وإنما مترتبة على كلام السابق في عبارة النجاشي. ما هي العبارة السابقة؟ قال: إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ. فالاستثناء ناظر إلى هذه الكلمات، يروي عن الضعفاء وهذا ناظر إلى السند، يعتمد المراسيل ناظر إلى السند، لا يبالي عمن أخذ أيضا ناظر إلى السند. أنت لا تقطع الكلام، تقطع الصدر عن الزيل، زيل الكلام الاستثناء عن التباوي، صدر الكلام إن هذا صاحب نوادر الحكمة يعتمد المراسيل يروي عن الضعفاء، ولذلك استثنى ابن الوليد الموارد 28، لأن فيها مراسيل حينما يقول عن رواية أو عن رجل أو ضعفاء وهم هؤلاء الأصحاب. في مجمل هذه الموارد الثلاثة يتم الكلام عن الثاني، وبالتالي تتم دلالة عقد المستثنى على التضعيف بمعنى عدم الوثاقة. واضح. نقرأ على المقدار. لب الدال هذا لب التكفي من رحمة اليوم، لب كتاب نوادر الحكمة في مباحث اليوم التي تفرقنا إليها. والتحقيق في المقام أن الجهتين الأوليين تامتان وجميع ما أورد عليهما مدفوع. أما بالنسبة لعقد المستثنى هذه الجهة الثانية ودلالة كلماتهم على ضعف من استثنية مما لا ينبغي الإشكال فيه، وذلك أولا اعتراض أبي العباس بن نوح في رافي على إدخال محمد بن عيسى بن عبيد في المستثنى يعني في الضعفاء، وتعليله لذلك الاعتراض بأنه محمد بن عيسى بن عبيد كان على ظاهر العدالة والوثاقة، فهذا التعليل يدل على أن نفس الاستثناء كاشف عن ضعف المستثنى، وضعف المستثنى بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم الثقة وعدم الوثاقة. ومن أجله من أجل أنه فهم من الاستثناء الضعف بمعنى عدم الوثاقة، اعترض أبو العباس بن نوح على إدخال محمد بن عيسى بن عبيد في هل الضعفاء لكونه ثقة وعدلا على ابن عبيد. وثانيا إن الشيخ الطوسي قد ضعف عدة الأشخاص ومستنده هذا الاستثناء إما استقلالا أو اعتضادا. إما استقلالا يعني لم يذكر مستند في التضعيف إلا استثناء ابن الوليد، اعتضادا لا ذكر تضعيفات الرجاليين وعرضها وقواها بكلمات منه بكلمات وباستثناءات ابن الوليد. إما استقلالا أو اعتضادا، وذلك في عدة موارد، منها احنا نذكر الموارد وانت تقول لي هي اعتضاد لو استقلال. ما ذكره في أبي سعيد الآدمي حيث قال: وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر بن باطويه في رجال نوادر الحكمة. استقلال واعتضاد، هنا اعتضادا لما قال عند نقاد الأخبار وعرض هذا الكلام وقواه باستثناءات الصدوق، استثناء أبو جعفر بن باطويه عن الصدوق. ومنها ما ذكره في أحمد بن محمد السياري فقال: فهذا خبر ضعيف وراويه السياري. وقال أبو جعفر بن باطويه في فهرسته حين ذكر النوادر، يظهر أن فهرس بن باطويه الصدوق كان عند الطوسي من قبل منه، حين ذكر النوادر استثنى منه ما رواه السياري وقال: لا أعمل به ولا أفتي به لضعفه. هنا استقلالا واعتضادا، هنا استقلالا بخلاف الأول اعتضادا، لأن لما ذكر للمستند إلا الاستثناء. ولنا ما ذكره في محمد بن عيسى عن يونس وقال وطريقه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وهو بعيد. وقد استثناه ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوي عن الصدوق من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة وقال ما يختص بروايته لا أرويه. هذا اعتبار أو استقلاع اعتبار ابن ماذا؟ لا لا هذا مو اعتبار، هذا استقلاع، لأن قال وهو بعيد. الشيخ الطوسي يقول وهو بعيد، ما هو مستند ضاع استثناء ونستقلال. المناقشة الثالثة وثالثا ان هذا الاستثناء الذي ذكر النجاشي 27 مرة مترتب على كلام سابق في عبارة النجاشي وهو قوله الا ان اصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء. هذا الضعفاء نظر الى الرجال وساقة الراوي، ويعتني بالمراسي نظر الى السند، ولا يبالي عما الاخر نظر الى الراوي. سيستفاد من كلام النجاشي ما ذكرنا، يعني ان الاستثناء للضعف بمعنى عدم الوثاقة، واضح ولا؟ ولا اقل من كونه معينا بالشكل. نقول لا يحتمل لهنا تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، نقول لا اقل هذا معين من المعينات ان لم ينهض ان يكون دليلا. واوضح من ذلك ما تقدم في عبارة الشيخ في الدهري، وين تقدم؟ صفحة 204. شلون اوضح؟ لاحظ صفحة 204 الشيخ الطوسي ماذا قال؟ الفقرة الثانية يقول الا ما كان فيها من غلو او تحليل. الغلو والتحليل يا مولانا وين يكون؟ بالنسبة الى الراوي، الراوي مغالي، هو استثنى الرواة، قال الا ما كانت الرواية من غلو او تحليل، هو استثنى الرواة. يعني هذا الغلو والتخليص في الرواية موجود له في الراوي، في الراوي لو كان الغلو في الرواية انسان قال الرواية الأولى أو رقم 2 أو رقم 6 أو 10 أو 20، واضح ولا؟ قال إلا ما كان فيها من غلو أو تخليص، وهو الذي يكون طريقه محمد بن موسى لمدانه وذكر، يعني هؤلاء مغانين، واضح ولا؟ لو لم يذكر يحتمل انه الرواية، لكن ذكر الرواة، واضح ولا؟ ولذلك ماذا قال؟ واوضح من ذلك، يعني اوضح من عبارة النجاشي ما تقدم في عبارة الشيخ في الصف 204، وانا تقدم قوله من غلو او تخليص، لان ذكر السبب الشيخ الطوس النجاشي ما ذكر السبب، وبعد تأييد هؤلاء منه الأيذاء ذكرنا السيرافي في المناقشة الأولى، والطوسي في المناقشة الثانية، والنجاشي في المناقشة الثالثة. أخطاب علم الرجال يا مولانا هم فهموا الاستثناء بمعنى التبعيد من عدم الوثاقة، وبعض تأييد هؤلاء واستفادته من التبعيد، التبعيد بمعنى ماذا؟ عدم الوثاقة، لا يبقى مجال للإشكال. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الجهة الثانية، النظر إلى عقد المستثنى، وتبين أن الاستثناء وأن عقد المستثنى يدل على التبعيد، واضح. يبقى الكلام في عقد المستثنى منه، وأن عقد المستثنى منه هل يدل على التوثيق أو لا، واضح أو لا؟ الشيخ الداوري ذكرنا كم إشكال، 5 إشكالات. الشيخ الداوري يصدر إليها إشكال وفرقي شديدا، واضح أو لا؟ 5 إشكالات يردها، واضح أو لا؟ التفتوا جيدا. قبل هذا يقدم مقدمة ورقية، يقول هناك مبنى موجود وهو أن صحة السند تعني الوثاقة. هذا مبنى رجال يقولون هل أن الوقوف في سند محكوم بالصحة يدل على الوثاقة أو لا؟ مثلا لو وجد الشيخ الطوسي حكم على سند قال هذا سند صحيح، أو الصدوق قال هذا السند صحيح، أو الكليني قال هذا السند صحيح، فهل تصحيح السند يلازم وثاقة الرواة أو لا؟ ها؟ هناك مبنى يقول إن تصحيح السند يدل على وثاقة الرواد. هناك مبنى يقول لا، تصحيح السند لا يدل على وثاقة الرواد، خصوصا إذا كان المتأخر هو من المتقدمين، لأن كان تصلح عند المتقدمين عبارة عن اعتبار الخبر واتفاقه لقرائه تورث الإطمئنان بصحة الصدور، فربما صححه بالركون إلى تلك القرائن وليس بالركون إلى وثاقة الراوي. لكن ماذا تقول لو كان شخص من المتأخرين وقال هذا السند صحيح؟ يعني على الأقل وثق جناه واحد. أن تقول ماذا يحتمل أن يكون مشتبها؟ نقول فكري أصالة علم الإشتباه. واضح ولا؟ وبالتالي الوقوع في سند محكوم بالصحة أمارة الوثاقة. فلو بنينا على هذا المبنى يا مولانا من حكم ابن الوليد والصدوق والسيرامي بصحة روايات نوادر الحكمة ما عدا هذه الموارد، نفهم ماذا من التصريح ان جميع الرجال الواردين في نوادر الحكمة هم من الثقات ما عدا الذين استثنوا. قال قولا تستين هذا الكلام كله موجود في برقين الشيخ الداوري. لاحظ الورقيين، قال واما بالنسبه لعقد المستثنى منه لانه يدل على الصحه او لا، فدلاله الكلام على التوثيق تامه، يعني المستثنى منه يدل على التوثيق، ولا سيما على القول. لاحظ الورقيين، ولا سيما ان تكون الدلاله على التوثيق تامه على القول بالملازمه بين تصحيح الروايه ووثاقة الراوي. توجد ملازمة بين تصحيح الرواية وبين وثاقة الراوي، فتصحيح الرواية أمارة الوثاقة وجمع الإشكالات مفروضة. ما هي هذه الإشكالات؟ نجي إليها واحد واحد. أما الأول، ما هو الإشكال الأول؟ حجم صفحة 204 أن ابن الوليد والقدماء ربما اعتمدوا على أصالة العدالة. يقول ما أقول لك يا مولانا، قد تقدم فيما سبق أن القدماء ومنهم ابن الوليد والشيخ الصدوق وغيرهما يعتمدون على وثاقة الراوي، وقد حسبنا لك القرائن. هناك أرجع وتأمل، تعد لم نرها هذه أصالة العدالة، إكمالها لسماعها لم تررها لفتحناها هنا. واضح ولا؟ يقول أن الأول الإشكال الأول أنهم يعتمدون بالتوثيق على أصالة العدالة، وهذا ما يفيدنا، فبما تقدم مفصلا من أن القدماء يشتركون الوثاقاء يعتمدون على وثاقة الراوي لا على أصالة العدالة. وقد أقمنا القرائن على أن أبا جعفر بن الوليد وأبا جعفر بن بابويه ممن يعتبر العدالة والوثاقة الراوي، وإن أقمناها ارجع إلى صفحة 109. هناك صفحة 109 تفرقنا، وين وصلنا؟ وصلنا هذا الثالث، ذكر النجاشي في رجال أن ابن الوليد استثنى كذا كذا من صفحة 109. وين ها؟ والجواب على الوجه الأول من الإشكال الأول، والشواهد على ما ذكرناه كثيرة. الأول يبدأ بذكر الشواهد، فصفحة 109 إلى صفحة 113 يذكر الشواهد، إلى صفحة 113 ماذا؟ يكمل الجواب. مضافا إلى شهادة ابن بابوي، مضافا إلى شهادة ابن بابوي لأن نوادر الحكمة من الكتب المطول عليها، وبذلك يندفع الإشكال من أصله. ابن بابوي وجد هذا الكتاب من الكتب المعتمدة، نوادر الحكم وما في البداية صدقان والجميع ما فيه كلام عن الفقه مستخرج من الكتب المشهورة وعليها المعول وإليها المرجع ككتاب خليل بن عبد الله السجستاني، ومن ضمن الكتب اللي يذكرها كتاب نوادر الحكمة على حوله. وبالتالي هذا معتمد عليه على حوله. أقول هذا الكلام من شيخنا الأستاذ ليس كتاب، فإن الاعتماد على روايات نوادر الحكمة إنما يفيد تصحيح المروي لا تصحيح الراوي. الآن الشيخ الصدوق في إبادة الفقه يقول كتاب نوادر الحكمة معتمد على المستند الأصحاب، يعني لم ناقش بأسانيد مضامير صحيحة، فهذا يفيد صحة الرواية لا صحة الراوي، لا توثيق الراوي، يعني يفيد الوثوق والاطمئنان بالروايات وبمضامين الروايات ولا يفيد توثيق جميع الروايات. الآن إذا هذا الكتاب فرض نوادر الحكمة لو عرض على الإمام وأمضى معول على هذا الكتاب أو لا؟ معول. هل نستفيد من إمضاء الإمام وساق جميع الرواة الواردين؟ ما نستفيد. تكون الثمرة روائية حديثية ولا تكون الثمرة رجالية. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في إيه؟ في الإشكال ماذا؟ الإشكال الأول، الإشكال الثاني. وأما الثاني، ما هو الإشكال الثاني مفاده؟ صفحة 205 يقول صفحي ابن الوليد وأضرابا أحيانا يصرحون بصحة رواية أو الاعتماد على رواية من دون توثيق الرواة الواردين فيها، من دون توثيقهم، مما يعني أنه ما يعتمد على وثاقة الراوي. هذا في مقام الجواب نقول يشتمل من إشكال ثلاثة إشكالات، وإحنا نجيب على ذلك الاحتمال. واضح؟ الإشكال هو هذا، نحن وجدنا ابن الوليد وصلوا بصرحون بصحة رواية وما يتطرقون إلى وثاقة الراوي، مما يعني أنهم لا يعتمدون على وثاقة الراوي. ماذا تقصد من هذا الكلام؟ توجد ثلاثة إشكالات نتطرق إليها نقرأ. وأما الثاني فإن كان هذا الإشكال الثاني هو نفس الأول فالجواب هو الجواب. إن كان هذا الإشكال الثاني قصدك أنهم يصححوا الرواية وما يتطرقون إلى وثاقة الراوي، قصدك أنهم يعتمدون على أصالة العدالة، فالجواب هو الجواب. كون طارئ من الإشكال الأول أنهم يبنوا على وثاقة العدالة، على أصالة العدالة، وأحناك على صفحة 109 وأثبتنا إليك أنهم ما يعتمدون على أصالة العدالة، يعتمدون على وثاقة الراوي. هذا الاحتمال الأول. وأما الثاني، الإشكال الثاني، إن كان الإشكال الثاني هو نفس الأول أن ابن الوليد يعتمد على أصالة العدالة، فالجواب هو الجواب، قد أثبتنا لك صفحة 109 أنهم يعتمدون على وثاقة الراوي لا على أصالة العدالة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن كان المراد أنهم قدماء ابن الوليد وغيرهم يعتمدون في صحة الرواية على القرائن من دون ملاحظة حال الراوي، فسيأتي جوابه. وين يأتي جوابه؟ في نفس الصفحة، صفحة 208 عند قوله وأما الرابع، تأخذ وأما الرابع، فجوابه هذا نتكلم عنه. الرد يبين أنهم وثقوا روايات نوادر الحكمة لا بالرجوع إلى القرائن، وإنما بالاعتماد على وثاقة الراوي. استفضل وأعرف إن شاء الله. الاحتمال الثالث، الفهم الثالث، وإن كان المراد هو الإشكال في تبعية الصدوق لشيخه ابن الوليد فقد تقدم صفحة 113. إن كان إشكال أنه ابن الصدوق يصحح الرواية ولا يتطرق إلى حال الراوي، قصد أن الصدوق تابع لابن الوليد في التصريح والتوعيد، تطرقنا إلى هذا الكلام مفصلا صفحة 113 وقلنا لك أن ابن الصدوق وإن صرح أنه تابع لابن الوليد لكن هو ماذا؟ تابع عن روية وتدقيق وتحقيق لا عن تقليد. واضح أو لا؟ صفحة 113 عند قوله وأما الجواب عن الوجه الثاني من الإشكال الأول وهو تبعية الصدوق لشيء فهو وذكر أولا وثانيا. صفحة 113 جمع 14. هذا تمام الكلام في رد الإشكال الثاني على الجهة الأولى، وأما الإشكال الثالث على الجهة الأولى، وأما الثالث فجوابه يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.